سبحانك فين نعسى تجلي بصرها بالإيمان؟ فين هي تملى روحها بحلاوة الإيمان؟ ناصر ناصر ناصر. هو ما فيش في الحتة دي غير الرجل دي. الوقت ما يضيع مننا. ايوب فين؟ دايخة عليه يا عمار. ما هوش في العش. وانت عرفت ترجل؟ بلاش نضيع الوقت في كلام يا بنت عمي. همام ماله همام؟ نزل برجالة ركبين خيولهم ومسلحين. لما عرفوا اناني حاجة في وشه لو عملوا في ايوب حاجة. همام خلاص نوي يقتل ايوب. راح فين؟ اتكلمي. اني خارج ورجبتي على ايدي عشان ادافع عن حياة ايوب. لسه بتخونين يا نعسي؟ يا عمار أنا رحت بدور عليه. مش سايباه بيدك في العشة؟ رجعت ما لقيتوش. وده كلام معقول؟ صدقني عشان نوصل لحال. ومن راح فين؟ نزلت سجورة نهشته، وحوش دخلت عليه. لو كان ده حصل ما كانش بجاله أثر. نعزي صدقني يا عمار يا ابن عم. مستخبي انت من وش حمام ورجال الداري ورا شعب الجبل. ناوليني حاجة من معاك، يمكن اشوف ايوب في اي مغارة، مش يمكن حد خباه ولا حد خطفه. حاجة من معاك يا نعسي عشان يصدق ان رجعت الضمير. حاجة؟ اي حاجة. سيب الشال دي. لا شعرك نعسي، شعرك راح فين؟ ضفايرك بعتي كده يا نعسي كده. انت عارفة شكلك من غير الشال بقيت ايه؟ زي الراجل. استخبنتي وانا حلف من ورا الصخرة دي لغاية ما يفوتوا. انت يا راجل يا ميوالف فيه ايه؟ شفتش واحدة جميلة ولها عشة في النواحيد فيها راجل عليم؟ لا. راجل على رأي عمار. اللهم ألف حمد وألف شكر. بس يا دليل الدين الأيوب يا سيدني لا تؤخذني، الظرف مش مناسب. أقول لك اتفضل يا عم كتر خيرك، أنا سألتك قبل كده؟ أبدا يا سيدني. طيب شفتش ناس شايلين راجل عليل على كتافهم وحاطينه في جفة وفاتوا عليك من هنا؟ راجل عليل؟ ايه هو العليل ده؟ يفضل عليل على طول؟ هم كل الرجالة طبعهم حكي. سؤال وجواب، شفته ولا ما شفتوش؟ لو صبرت شوية عليا في الكلام يمكن أدلك. صبرت وإعرف الناس بالصبر. نعم. والعليل ده اسمه ايه؟ أيوب. وانت ما تأخذنيش يعني، انت مين؟ واحد من قرايبي. أنا عارف مكان العليل، وإذا كلمتني بالحجة دلك على مكان. ممكن تجرب عليا شوية؟ جرب كمان كمان. إيه؟ نعسي؟ نعسي؟ مين؟ أيوب يا نعسي. مش ممكن، مش معقول. إزاي؟ نعسي يا بنت العرب، يا بنت الأصول، صحتي غيرت شكلي عليكي، لكن انت شعرك الجميل يا نعسي، شعرك راح فين؟ بعتي. اللهم لك ألف حمد وشكر يا رب العالمين. شعرك يا نعسي فداك، احكي لي. وهي قدرة الله عايزة حكي يا نعسي. نعسي وحشاني يا رب يا أكرم من كل كريم. رايح أدور على لقمة عيش نتجوز بيها. ترجعي تلقي العليل سليم.